السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرنا سؤالان إن شاء الله. تفضل. الله يجزيك فضلك. إيش معنى العبارة أو فقه هاي العبارة الإهلال بالحج يوم التروية؟ يعني القول التلبية بالحج بالنسبة لمن كان معتمرا وانتهى من العمرة متحللا منها كما سألت آنفا، أو كان من أهل مكة يريد أن يحج فليس عليه عمرة، فهذا يهل بالحج أي يلبي. يلبي يعني. نعم. نفهم معناته لو بده يعني يحرم من جديد في نفس هذا اليوم إذا كان متمتع، مش بيجدد إحرامه؟ طبعا يا أخي، ما دام العمرة انتهت. نعم. الآن بده يبدأ بالحج المفرد. نعم. المنفصل عن العمرة. أيوة. فلا بد له من أن يلبي فيقول لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة. نعم. وهذا بيكون للي عنده، للي بده يحج ثلاث أنواعه، سواء كان مفرد أو قارن أو متمتع. لا، وهداك الله. هذا بالنسبة، قلت لك، بالنسبة لمن أدى العمرة وتحلل بها. أيوة. أو من كان من أهل مكة فيحرم بالحج. نعم. لهذا الصنف فقط يعني. أما من كان قارنا أو مفردا، أو كان مفردا، فهذا لا يتحلل، يظل مستمر، هذا يهل بالحج من الميقات. هذا يهل من الحج من ميقات، ويظل في إحرامه حتى يوم النحر. من الميقات أول ما أجى طبعا. نعم. أما في يوم الإهلال هذا ما بيعملش شيء، بيظل مستمر يعني. نعم.